ولا فوز لأحد إلا بهذا الدين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان لفي خسر، حكم عليه بالخسران وحكم عليه بأسفل سافلين، أي بالذل والهوان والحقارة، وأنه لا قيمة له. من استثنى في السورتين الكريمتين؟ هل استثنى أصحاب الأموال أو أصحاب الجاه؟ الجواب لا. فإذا من استثنى؟ استثنى أهل الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن نعرف من هذا أننا إن لم نؤمن الإيمان الكامل، وإن لم نعمل الصالحات كما شرعها الله، وإلا فنحن في خسارة وتعاسة وذل وهوان وحقارة وفي أسفل سافلين. أليس فرعون قد كان ملكا؟ فرعون قد كان ملكا، وسمعتم الآيات التي تلاها علينا الطالب، فهل نفعه ملكه؟ هل نفعه ملكه؟ هل نجا من عذاب الله بمجرد أنه ملك؟ الجواب لا، ملكه لم ينفعه. إذن الملك وحده لا ينفع. لو كان ينفع لنفع فرعون، هذا لابد أن نفهم نحن، ولا بد أيضا أن يفهمه كل مؤمن ومؤمنة. وإلا لماذا قص الله علينا هذا القصص؟ إلا من أجل أن نعتبر. وهامان كان وزيرا، آمان كان وزيرا، فهل نفعته وزارته بدون إيمان ولا عمل صالح؟ الجواب لا، أهلكه الله، لأنه كان وزيرا بدون إيمان وبدون عمل صالح. إذن الوزارة وحدها لا تكفي، لو كانت كافية في نجاة العبد من عذاب الله في الدنيا والآخرة لنجا بها هامان. كذا الملك والرئاسة، لو كان كافيا في نجاة العبد من عذاب الله لنجا بها فرعون. وصدق الله إذ يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهل المال وحده يكفي لنجاة العبد من عذاب الله؟ المال وحده بدون إيمان، أما بالإيمان فالمعتمد هو الإيمان. قد كان قارون كان فريا وغنيا إلى النهاية، لكن ماله لم ينقذه من عذاب الله، لأنه مال بدون إيمان. فماذا فعل الله به؟ خسف الله به وبداره الأرض، فلم يبق له باقيا، دمره تدميرا ومزقه تمزيقا، لأنه اعتمد على ماله ولم يعتمد على إيمانه، بل لا إيمان له. إذن المال وحده بدون إيمان، بدون دين، بدون صلاح، بدون استقامة لا يكفي. لو كان كافيا من لنجاة العبد من عذاب الله لنجا هامان، لنجا قارون بماله. فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا يا أولي الأبصار، هل كثرة البنين والبنات يكفي لنجاة العبد من عذاب الله؟ الجواب لا، لا يكفي. إن لم تقم الأسرة على دين الله وعلى الاستقامة بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا كرامة. يقول سبحانه: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، سأرهقه صعودا، يصعد جبل في جهنم لا يضع قدما إلا وذاب من شدة حره، ثم يرفعه ويضع الآخر فيدوب، سأرهقه صعودا. أعطاه الله المال وأعطاه الله البنين وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، بنين حاضرين عنده، ما هم بغائبين، حضور. فلان قال نعم، رجال افعل كذا فيفعل، يأمر الثاني افعل كذا فيفعل، وبنين شهودا حاضرين عنده. ومهدت له تمهيدا، أعطاه من أصناف الدنيا ومتاعها ما أعطاه. لكن هذا الإنسان المشرك كان مشركا، لم يوفق للإيمان، فلهذا توعده الله بقوله: سأرهقه صعودا. لا بد من الإيمان، لا بد من العمل الصالح، لا عزة لنا إلا بهذا الدين، لا عزة لأحد إلا بهذا الدين، لا كرامة لأحد ولا شرف ولا فوز ولا فلاح ولا نجاة لأحد من عذاب الله في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بهذا الدين. النسب أيضا، النسب لا ينفع إن لم يكن مبنيا على الإيمان والعمل الصالح. وانظروا إلى قصة أبي لهب. كان أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخو أبيه، لكنه لم يوفق للإيمان، كان مشركا، وكان يعاند رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكذب به ويسخر منه وينفر الناس عنه. هل نفعه قربه من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هل نفعه نسبه؟ قرشي هاشمي مطلبي عربي مكي؟ الجواب لا، لم ينتفع بنسبه ولا بعروبته ولا بقوميته ولا بوطنه. مكي أفضل بقاع الدنيا مكة، ما نفعته مكة. هاشمي مطالبي أفضل الأنساب، هذا النسب الذي يتصل بنسب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عربي لم تنفعه عروبته، كذلك لم تنفعه قرابته لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أخو أبيه عمه، لكن ما عنده إيمان، ما عنده الإيمان الذي يعتز به، فلهذا أخزاه الله في الدنيا والآخرة وأنزل فيه سورة تتلى إلى قيام الساعة، فقال سبحانه وتعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيبها حبل من مسد. الله أكبر، العزة لمن أطاع الله وليست لمن عصاه، الفوز والفلاح لمن أطاع الله وأطاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لمن عصى الله، وليست لمن عصى رسوله عليه الصلاة والسلام. تبت أي خسرت، يدا تثنية يد لأنه صفق بيديه وقال: ألهذا دعوتنا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله فيه: تبت يدا أبي لهب. وأبو لهب هو هذا عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتب أي وقد تحقق هلاكه وخسرانه. ما أغنى عنه ماله وما كسب، لا يغني عنه ماله ولا أولاده من عذاب الله شيئا، ولا تنفعه قرابته برسول الله عليه الصلاة والسلام. سيصلى نارا ذات لهب. قالوا: هذه السورة علم من أعلام النبوة، فإن الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذا الرجل أنه سيصلى نارا ذات لهب وهو حي قبل أن يموت، وفعلا ما أخبر به ربنا تحقق، فقد مات على الكفر، فهي علم من أعلام نبوة رسول الله عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه عليه الصلاة والسلام. سيصلى نارا ذات لهب، وهو أبو لهب، فالعذاب من جنس العمل. وامرأته حمالة الحطب، التي كانت تعينه على الشر وتعينه على الضلال، ولم تأمره بالمعروف ولم تنهه عن المنكر، فهي كذلك كانت شريكة له في الدنيا على الظلم وعلى الشرك، فستكون شريكة له يوم القيامة في عذاب النار. وامرأته حمالة الحطب أيضا معه في نار جهنم، ستصلى نارا ذات لهب، في جيدها حبل من مسد، في عنقها حبل من نار جهنم يزيدها عذابا وشقاء. إذن فيا عباد الله، لا تتكلوا على الأموال ولا على البنين والبنات ولا على الجاه والسلطان ولا على النسب، فإنها لا تقدمكم ولا تؤخركم ولا تنفعكم، بل ربما أخرتكم وأضرت بكم إن أنتم افتخرتم بها. يقول سبحانه وتعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن أموالكم وأولادكم لا تقربكم عند الله زلفى بمجرد أنك تملك من المال كذا وكذا، أو عندك من البنين والبنات كذا وكذا. هذا ما يكفي إلا من آمن، هو الإيمان الذي يقربكم إلى الله زلفى، هو الإيمان الذي تعتزون به في الدنيا والأخرى، هو الإيمان الذي تفوزون وتفلحون به في دنياكم وأخراكم. أما هذه الأشياء التي جعلها الله في هذه الدار إنما جعلها فتنة، فتنة، فمن الناس من لا يعتر بها ومنهم من يعتر بها، فمن لم يعتر بها نجا، ومن اغتر بها وركن إليها واعتمد عليها هلك وخسر. يقول سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن في الحطمة أي في نار جهنم. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده، يظن أنه سيتخلد في هذه الدنيا، يملك الأموال الضخمة والكثيرة، إن مرض تعالج، وإن جاع أكل، وإن عطش شرب، وإن أراد السفر انطلق، ويظن في نفسه أنه ما سيموت. كيف يموت وهو يملك هذه الأموال الضخمة؟ قال الله: كلا لينبذن في الحطمة، ليلقين في نار جهنم. هذا الذي أخلد إلى الدنيا وركن إليها واعتمد عليها وظن أن العزة بالمال، ظن أن العزة بالجاه، ظن أن العزة بحطام الدنيا، لا عزة إلا بهذا الدين. الله أكبر. يا ليت المسلمين يعرفون ذلك ويعتزون بدينهم ويلتفوا حول كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام، ويتركون السير وراء أعدائهم. إنه الذل والهوان، إن اتباع اليهود النصارى معناه الذل والهوان والخزي والعار والشنار في الدنيا والآخرة. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا أردتم أن تكونوا فائزين في الدنيا والآخرة اعتصموا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظروا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، انقذ نفسك من النار، فإني لا أغني عنك من الله شيئا. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. أنذرهم لا يعتمدون على نسبه، لا يبقى أحد من أهل قرابته معتمدا على نسبه برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يعمل العمل. فلا تتكل فاطمة بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا صفية عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا العباس عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا حمزة ولا أحد. أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. إذن فإذا أردتم الفلاح والنجاة من عذاب الله والفوز بمرضاة الله فعليكم بالإيمان وبالعمل الصالح. عليكم بالإيمان، عليكم بهذا الدين، هذا الدين عزنا. أي والله إنه عزنا وكرامتنا وشرفنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يبتغي دينا غير دين الإسلام كاليهودية أو النصرانية أو يعيش اللا دين كالاشتراكية والبعثية والناصرية والعلمانية والماسونية والوثنية والمجوسية، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خاسر، خاسر من لم يتمسك بهذا الدين، خاسر من لم يأتي ربه مؤمنا يوم القيامة، خاسر من لم يعمل الصالحات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. ليس الخسران أن تخسر شيئا من حطام الدنيا الفاني، وإنما الخسران أن تخسر نفسك. بدلا من أن تكون في الجنة تصبح في النار، هذا هو الخسران. وبدلا من أن يكون ابنك معك في الجنة يكون ابنك في النار، خسرت ابنك، هذا هو الخسران. الابن أو البنت، الأخ أو الأخت، القريب، الزوجة أو الزوج. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أن تكون في النار هو هذا الخسران، أن يكون أهلك وقرابتك في النار سواء هم أو أنت وهم أو أنت فقط، هذا هو الخسران. أما أن تخسر ريال أو 5 ريال أو 10 ريال سوف يعوضك الله، لكن المصيبة أن تكون من أهل سخط الله، نعوذ بالله من ذلك. فيا عباد الله لا تعتزوا بالمال. الله يقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. المال جعله الله عز وجل عونا لعباده على طاعته، فمنهم من يستعين به على طاعة الله ومنهم من يستعين به على معصية الله. ليس المال هو كل شيء، إنما هو مجرد تعامل، خذ واعطني، لا يترتب عليه فوز ولا فلاح ولا سعادة ولا نجاة. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. فإياك إياك أن تخسر، أن تخسر حياتك، أن تخسر دينك، أن تخسر الجنة التي عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إياك أن تخسر هذه والله هي الخسارة الفادحة، هي الخسارة العظمى، هي الخسارة التي ما بعدها خسارة، أن تكون في النار نسأل الله العافية والسلامة. ومن القبر يا عباد الله، من القبر تظهر الخسارة، بل من وقت الاحتضار، من وقت الاحتضار تظهر الخسارة أو الفلاح. فأما المؤمن الذي قد عمل الصالحات والذي استقام على دين الله فأحل الحلال وحرم الحرام واجتنب الشبهات، فإن الملائكة تأتيه عند الاحتضار ويقول له ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى ربك راضية مرضية. ملائكة بيض الوجوه معهم الحنوط من الجنة وعندهم الكفن من الجنة، من هنا من هنا يعرف الإنسان نفسه. وإن كان الموفق يعرف نفسه وهو في الدنيا بدون رؤية منامية، وإنما يعرض أعماله وأقواله على الكتاب والسنة وينظر هل هو ممن إذا عمل سيئة ساءته وإذا عمل حسنة سرته. قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا أساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. إذا كنت إذا عملت الصالحات تفرح وتشعر بالنشاط أنك عملت عملا صالحا، وإذا أسأت في يوم من الأيام تحزن وتشعر بالكآبة والندم فأنت مؤمن، قلبك حي يقظ، ذاك القلب الآخر الميت الذي لا يتأثر بالخير ولا بالشر، إن عمل سوءا لا يبالي بما عمل ولا يفكر بما صنع، وإن عمل خيرا لا يفرح لأنه لا يرجو الله واليوم الآخر، عنده كل سواء، عنده كله سواء وكل عادي، خير أو شر مشي الحال. هذا الذي قد مات قلبه وانطفأ نور إيمانه. أما الثاني الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، عملت خيرا تجد نفسك فرحان أن الله وفقك لهذا العمل الصالح، فرحان نشير تحب أن تعمل عملا صالحا آخر. وإذا أخطأت يوما تحزن، تبقى هذه الخطيئة تحك في قلبك، تحك في قلبك لم تطمئن بها، هذا علامة الإيمان، الإيمان موجود في قلبك. وذاك يعمل السوء ما كأنه عمل إلا خيرا، يعمل الخير ما كأنه عمل شيئا ما هو مفكر، هذا قد انطفأ نور إيمانه من قلبك. فأنت تعرف نفسك إذن من الدنيا، وأيضا عرضك لأعمالك على الكتاب والسنة، فما وافق من ذلك فرح، وما خالف رجعت إلى الله. هذا أيضا تعرف نفسك هل أنت سعيد أم شقي. وأيضا كما قلنا عند الاحتضار سود الوجوه وبيض الوجوه، السعيد الملائكة الذين يكونون إلى جانب ملك الموت بيض الوجوه، يعرف بمجرد ما يرى إليه ما ينظر إليهم. والمجرم يأتي الملائكة مع ملك الموت وهم سود الوجوه، عرف أن عمله أسود، عرف أن خاتمته سيئة، عرف أن السيئات قد كثرت على الحسنات وطغت عليها. يعرف هذا. ثم يأتي ملك الموت يدنو إلى هذا المحتضر يقرب إليه. فالمؤمن المعتز بدينه وإيمانه القائم على أوامر ربه الذي لم يرتكب ما حرم الله عليه، المتمسك بالكتاب والسنة، المعتز بالدين لا بوسخ الدنيا، هذا المؤمن يأتيه ملك الموت عليه السلام يبشره ويقول: يا أيتها النفس المطمئنة. فيعرف الإنسان نفسه أن نفسه مطمئنة وأنه سعيد ومن أهل الجنة إن شاء الله. لكن ذاك المجرم الفاجر الذي يفرح إذا وجد الريال، إذا تحصل على خطام الدنيا الفاني يفرح، وإذا عمل الصالحات عادي قلبه ما ينتعش، ما ينتعش بنور العلم والإيمان، ولا يبالي ولا يفكر. هذا يقول ملك الموت له: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله. والملائكة كما سمعتم سود الوجوه، عندهم الحنوط من النار والكفن من النار. من هنا يعرف نفسه من قبل أن يخرج من الدنيا أنه في خسار، في تباب، في هلاك ودمار لا تقوم له قائمة. السبب أنه اهتم لدنياه أكثر من أن يهتم لدينه. كذلك الملائكة الذي هو من أهل الإيمان، الملائكة تبشره عند الاحتضار كما قال الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يعرف نفسه لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهو يسمع هذه الكلمات الشيقة المفرحة المثبتة بالقلب، يسمعها في حال الاحتضار، فيحب لقاء الله. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، وقد جاء عن أكثر من صحابي. هنا تعرف نفسك، وذاك من هنا يعرف نفسه المجرم، ومن قبل ذلك أيضا. ثم أيضا عند القبر، وهو أول منزل من منازل الآخرة، تعرف نفسك فيجي لسانك ويقعدانك فتجلس ويرتفع نصفك الأعلى ويمتد النصف الأسفل، يقعدانه ويجلسانه ويسألانه يقولان له: من ربك؟ الموفق الذي اعتز بالدين في الدنيا، ما كان يعتز بحبة الدخان، بعض الناس ينتفخ بحبة الدخان. اللهم عافنا في من عافيت، حبة الدخان تجعلك أنه ما يرى الناس إلا ذرة، أعوذ بالله من صفات الله. تعتز بحبة الدخان؟ تعتز بعود قات؟ تعتز أن في جيبك 100 ريال أو 500 ريال خلاص ما تبصر الناس؟ هذه العزة؟ وإلا هذا الذل والهوان؟ تعتز أن أداءك بلح أو بسمك هذه عزة، وإلا العزة بطاعة الله. العزة بطاعة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. المؤمن الذي اعتز بدينه في الدنيا ولم يتكبر على عباد الله ولم يظلم عباد الله وسار على نور من الله يتلو كتاب الله ويهتدي به ويقرأ سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ويهتدي بها عند قبره، وقد فارقه القريب والبعيد والقاصي والداني والمحب وغير المحب، دفنوه وأعادوا عليه التراب وأرادوا الانصراف كل إلى مكانه، يأتيه الملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك؟ هنا يكرم المرء أو يهان، هنا يعرف الإنسان نفسه أهو فائز أم خسران، هنا وقبل هنا. لكن هذا الموطن من تلك المواطن التي يعرف الإنسان فيها نفسه ويعرف فيها عمله ويعرف فيها هل هو من الصالحين أم من الطالحين الخاسرين الخائبين، من ربه؟ قد مرت عليه مرحلة الموت التي تنسيه ما كان بذاكرته إلا من رحم الله. قد انتقل من دار إلى دار، من دار الدنيا إلى دار البرزخ، ومن دار العمل إلى دار بداية الجزاء، من ربه؟ سؤال من أيسر الأسئلة لمن وفقه الله عليه. فأما الموفق والمثبت المتبع للحق المطيع لله وللرسول فيقول ربي الله، سهل جدا، الله يثبته كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه، ما دينك؟ يقول دين الإسلام كل سهولة، هو كم ناقة من عنا ومتاعب من أجل الدين في الدنيا، أفينسى دينه؟ كم لاقى من متاعب ومصاعب من أجل الله، أفينسى ربه؟ بذل نفسه وماله في طاعة الله، أفينسى الذي كان يعمل ليله ونهاره من أجله؟ أفينسى ربه؟ ما دينك؟ دين الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. الله أكبر، هذه العزة، هذه العزة والله، هذا هو الشرف. القريب والبعيد قد انصرفوا، صاحوا، وأنت في أطباق التراب، تحت أطباق التراب، لا عندك دفتر تعود إليه مذكرة، ولا قلم ولا كتاب، ولا ذاك الوقت وقت رجوع إلى الدفاتر والأقلام والكتب. عندك ثلاث لفائف لا غير، وعلى التراب: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، بدون فراش ولا مخدة ولا مدفع ولا مسند، بدون مروحة، بدون بلاط ولا اسمنت ولا رخام، تراب. وثلاث لفائف ما فيها سراويل ولا فيها قميص ولا فيها عمامة ولا فيها جبة ولا معك حذاء ولا شيء، ثلاث لفائف، من ربك؟ هناك إذا أنت صحيح في الدنيا تعبد الله وتحب الله وتطيع الله وتعمل من أجل الله، فقل ربي الله. ما دينك؟ فقل دين الإسلام. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. عرف، عرف، لأنه عاش في الدنيا على سنته صلى الله عليه وآله وسلم. جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. عرف، عرف، لأنه عاش في الدنيا على سنته، عاش على طريقته، عاش لا ينساه، لا ينسى رسول الله، كما أنه لا ينسى الله كذلك لا ينسى دين الله ولا رسول الله. يقوم ويقعد على داره ربه ورسوله عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. انظر، جاءنا بالبينات والهدى، هذا من أهل المتمسكين بالكتاب والسنة. فلو كان ما هو حول النبي ولا حول سنة الرسول، حول ما دعوا تنباك وقات ومشي الحال، حول طنطنة وتلفزة وفيديا وسينما، حول ضومنا وكيرم وشطرنج، حول جرائد ومجلات، هو سيوفق للإجابة؟ هو سيقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا؟ إن كان جاءك بالبينات والهدى فما لك ما تطبق؟ هو يقدر يغالب آمنا واتبعنا وهو كذاب؟ سيكذب، بل لا يوفق لهذه الإجابة. فإن الذي غير وبدل وحكم رأيه هو الهوى واتبع الشيطان والربا، يأتيانه الملكان فيقعدانه فيقولان له من ربه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. انظر إلى الذل والهوى، هو هذا الذل والهوى، هذه الحقارة. من ربه تعجز أن تجيب عن هذا السؤال الذي هو من أيسر الأسئلة، والذي يجيب عليه الصبيان فضلا عن الكبار؟ هذا هو الذل، هذا هو الخسران. الخاسر من خسر دينه، من خسر مرضاة ربه، من خسر الجنة، من حكم عليه بالنار، هذا هو الخاسر. والعزيز الذي تمسك بالدين واعتز بدينه، من ربه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. عجز أن يجيب عن هذا السؤال. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. مع الناس مقلد، مقلد في دينه مشي الحال، وفي الدنيا لا، في الدنيا يفحص ويدقق ويتنبت ويتأكد حتى لا يزيد عليه بريال. أما في الدين مرخص للدين عادي، حق ولا باطل مع الناس. ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقل. مع الناس. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل لا يهتدي باسمه، الظالم، الفاجر، الفاسق، العاصي، المجرم، لا يهتدي باسم هذا الرجل. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه، سبحانه مالك الدنيا والآخرة، المتصرف في هذا الكون كما يريد سبحانه، لا معقب لحكمه وهو أسرع الحاسبين. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل لا يوفق. إذا كان لم يوفق للإجابة عن دينه وعن ربه، فكيف سيعرف الرجل الذي بعث فيه؟ فيقول ها ها لا أدري، سمعت شيئا، سمعت الناس يقولون قولا فقلت. يتأسف، لكن متى يتندم ومتى يتأسف ومتى يتوجع؟ في غير وقته، في غير مكانه. كان الندم اليوم، لو رجع إلى الله لقبله الله، لكن بعد الموت خلاص. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير. انتهى. وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. ذاك المؤمن يجيب، ولما يجيب ويثبته الله ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة. فيقولان له لقد علمنا إن كنت لموقنا. انظر، كلها عزة وتأييد ونصر وثبات وتوفيق، الله يؤيده والملائكة أيضا تشجعه والله يثبته. ثبته في الدنيا على لزوم الكتاب والسنة، وثبته في القبر على حسن الإجابة على الملكين الكريمين، وسيثبت في الآخرة حتى يدخل الجنة مثبتا موفقا عزيزا كريما. أن صدق عبدي فيما أجابكم عليه وصادق، الله الذي ثبته. فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة ويوسع قبره مد البصر من الجهات الأربع. لكن ذاك الذي عاش في الدنيا على اتباع الهوى، لا هم له إلا أن يأكل ويشرب ويلبس، ولا هو مبالي بالدين، لما يقول ها لا أدري، كلما يسأل يقول ها لا أدري، ينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. فأفرشوه فراشا من النار وألبسوه لباسا من النار. ويقولان له على الشك كنت وعليه مت وعليه ستبعث. شاك مرتاب، مرتاب. فيا أيها المسلم، ما أعزنا الله إلا بهذا الدين، ولا أكرمنا إلا بهذا الدين. فمن أراد العزة فلله العزة جميعا، اطلبوها من الله بالعمل بطاعته وبامتثال أوامره وباجتناب نواهيه. وانظروا إلى تلك القصة التي رواها الحاكم في مستدركه، قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جهز الجيش وأمر عليهم أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه لفتح بيت المقدس، واتجه الجيش إلى هنالك، وكان النصر من فضل الله للمسلمين، والله ينصر أولياءه ويعزهم ويرفع قدرهم. قال أحبار اليهود لا نسلم المفاتيح إلا لأمير المؤمنين. فأرسل أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقدم إلينا، فإن أحبار يهود لا يسلمون المفاتيح إلا لك. فتجهز عمر رضي الله عنه مع بعض الصحابة وانطلق إلى الشام إلى القدس. مر على مخاضة من الماء وقد اقترب من القدس، واستقبله أبو عبيدة رضي الله عنه. مر على مخاضة من الماء فرفع فأخذ نعليه في يديه ورفع من ثوبه بعض الشيء ومشى في تلك المخاضة من الطين والماء وهو يقود راحلته بجنانها. فتمنى أبو عبيدة رضي الله عنه لو كان بمنظر أحسن من هذا المنظر، لأنه سيقدم على اليهود وهم سينظرون إلى لبسه وهيئته. تمنى أنه لو كان بهيئة، فطلب ذلك من عمر رضي الله عنه، فقال عمر لو كان آخر قال هذا يا أبا عبيدة لأوجعته ضربا أو كما قال رضي الله عنه، أي لكن أنت لك مكان في نفسي، وإلا كان سيضربه. كيف العزة بالملبس ولا بالدين والإيمان؟ ثم قال له إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة في غير الإسلام أذله الله. الله أكبر، ما أجملها من كلمة من هذا الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ما أحسنها وما أجملها. إنه أحد الخريجين من مدرسة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. انظروا إلى المدرسة النبوية ماذا تخرج من رجال، رجال أبطال، رجال علم وإيمان وثبات واستقامة، رجال عقيدة، رجال تمسك بالدين، رجال جهاد لإعلاء كلمة الإسلام، رجال وعي وفهم وإدراك للحقائق. إنا كنا أذل قوم، أي قبل الإسلام العرب كانوا أذلة، قبل الإسلام كانوا رعاة الأنم وما كان لهم قيمة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمن ابتاع العزة في غير الإسلام أذله الله. الذي يطلب العزة في غير الدين يذله الله ويخزيه. فالعزة في هذا الدين، العزة في الإسلام. وإن أكلت كسرات الخبز اليابسة وأنت مؤمن فأنت عزيز وكريم، وإن كان ثوبك مفرقا ومخيبا وأنت مؤمن تعمل الصالحات فأنت عزيز وكريم، ولك الهيبة في قلوب الناس. أصلحوا ما بينكم وبين الله حتى يصلح الله ما بينكم وبين الناس، وحتى يصلح الله حالكم ومآلكم. تمسكوا بهذا الدين واعتزوا به. إذا حفظت سورة من كتاب الله فاعتز وافتخر وافرح أنك حفظت السورة الفلانية، افرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك وفقت للعمل الصالح، وفقت للتمسك بالكتاب والسنة، عرفت الحق من الباطل وعرفت السنة من البدعة. افرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون من حطام الدنيا الفاني، حطام فاني، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. الذي عملته لله ومن أجل الله فهو باق محفوظ عند الله، والذي جعلته للدنيا فسيفنى اليوم غدا. ما عندكم ينفد، ينتهي وينقطع، وما عند الله باق. فقدموا إلى ما بين أيديكم، قدموا الإيمان والعمل الصالح، واعتزوا بالدين،

حب شرعي حقيقي تجد حلاوته على لسانك أنك تحب الدين، تذكر أنك مسلم، فكأن الدنيا بحذافيرها جاءت إليك. بل وما هو أعظم من الدنيا بلا شك أنك مسلم، خاصة لما ترى عباد الصليب من النصارى، وترى عباد النار من المجوس، وترى عباد عزير من اليهود، وترى أصحاب التثليث من النصارى، تصرح أنك مسلم وترثي لحال هؤلاء الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، تحزن عليهم وتأسف، تأسف لهذه الوجوه من نار جهنم، وتشعر أنك مسلم ستعتز بدينك. أما أن تهين نفسك وتذل وتحتقر نفسك وتعظم الكفار، معناه أنك حقير، ما عرفت عظمة هذا الدين. لو عرفت عظمة هذا الدين لعظمت الله ودينه وكتابه وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. وبالله عليكم، الذي يعظم الله هل سيعصي ربه؟ إنسان يعظم الله ما يعصي، يعظم الرسول ويحب الرسول ما يعصي، يعصي الرسول الذي ما بالى بسنته ولا بالى به. فنصيحتي لي ولإخواني أن نكون إذا فعلنا عملا صالحا أن نفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح أنك مسلم، أنك طالب علم، أنك حفظت السورة الفلانية والحديث الفلاني، افرح أن الله وفقك لصلاة الضحى أو قيام الليل أو صيام الاثنين والخميس أو الست من شوال إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، افرح. هذا هو العمل الذي سينجيك الله به من عذابه، هو العمل الصالح. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بعبادك الصالحين، اللهم ارزقنا حبك وحب دينك وحب كتابك وحب رسولك عليه الصلاة والسلام وحب عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك الصالحين. وعلى الإيمان والصلاح أحينا، وعليهما توفنا، وعليهما ابعثنا يوم القيامة من الآمنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك، اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك. اللهم عليك باليهود والنصارى وجميع الكافرين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم دمرهم تدميرا ومزقهم تمزيقا. اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على الحق يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوب عبادك المؤمنين على الحق يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الأخوة، المحاضرة كانت تكفي والكل أحس بفائدتها، وإلى أي حد بلغت من الأنفس، طويت القلوب واطمأنت وعاشت في تلك اللحظات عيشة لو أن الإنسان يستمر عليها، كما قال ذلك الصحابي لرسول الله عليه الصلاة والسلام: بعد أن شكا إلى أبي بكر وهو حنظلة: كيف حالك يا حنظلة؟ قال حنظلة: نافق حنظلة. ما هذا يا حنظلة؟ قال وأخبره الخبر. إذا كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكرنا بالنار وبالجنة حتى نكون رأي العين فيحسون بطمأنينة وبارتياح نفوس، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا عافتنا النساء والضيعات، فيقول يحس من هذه الناحية أنه نافق. قال إذا كان أبو بكر إذا كان الأمر كذلك فكلنا نافقنا. ثم غدوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبراه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ساعة وساعة، أي لو كنتم على الحالة التي أنتم فيها عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ساعة وساعة. ولكن ليس ساعة وساعة في اللهو واللعب والطرب وقول الزور والبهتان والسب والشتم إلى غير ذلك من الكلام الذي يبعد من الله عز وجل، لا، ولكن أحيانا في أعمالك التي أنت في حاجة إليها في الدنيا لكسب رزق حلال مباح طرق شرعية، فساعة وساعة. والساعة طلب علم، فيا إخوتي في الله إن مجالس مثل هذه والله إنها لحياة للقلوب، وإن الإنسان ليجد لو أن الله يتوفاه وهو يحس بهذه الطمأنينة وبهذا الشوق إلى الله عز وجل لعله يلقى الله وهو عنه راضي. نعم، مثل هذه المجالس قوم لا يشفى بهم جليسهم. إخوتي في الله، إن المجالس مثل هذه يجب على المسلم أن يحرص عليها كل الحرص، أن يحرص عليها على الانغماس في الدنيا. سمعتم ماذا قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ نسب أهل الدنيا إلى ما تعلقت قلوبهم به، أضافهم إليه إضافة تحقير وامتهان وذل. تعس عبد الدينار، تعس من التعاسة الذل والخزي والحقارة، تعس عبد الدينار أضافه إليه عبد الدينار، تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد القطيفة إذا أعطي رضي وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش دعاء. فلنحذر ألا نكون همنا الدنيا فنصاب بدعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام. مهما كان الإنسان عنده من الوثوق في دينه، وإن لم يتعاهد نفسه بالعلم وحلق العلم والمحاضرات سيضيع، وهذا ملموس نلمسه بأنفسنا ويلمسه من يغامس في الدنيا. تخشى القلوب وتغفل، وإذا استمر الإنسان على ذلك البعد عن العلم قد يرى الخير ينعكس عنده شر، والحق قد يراه باطلا. تتراكم المعاصي على القلوب، إذا تراكمت وتغلف القلب بسبب ما يحصل من المعاصي تغلف القلب وصار أسود مربادا، عند ذلك لا يعرف معروف ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فعليكم بالعلم أيها الإخوة في الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما سمعتم من التوجيهات وأن الإنسان لا فلاح له ولا نجاح له ولا سعادة له إلا بهذا الدين، وهذا الدين ما تأخذه عن جهل يجب أن تأخذه على علم. يجب أن تطلب العلم، يجب أن تطلب العلم، أنت في حاجة إلى العلم، وكثيرا ما نكرر هذا، أنت في حاجة إلى العلم. كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: إن الإنسان في حاجة إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب قد يكتفي بمرة واحدة في اليوم مثلا أو مرتين، أقصى ممكن 3 مرات، خلي حتى 4 مرات، لكن العلم، أنت في حاجة إلى العلم بعدد أنفاسك، بعدد أنفاسك، وإلا وقعت قبل يومين في الأسبوع هذا، ذهبت إلى مكان من الأسواق حراج، وترى مصيبة الجهل كيف يبلغ بأحدهم أن يأخذ بعضهم أست بعض وينغزه في أسته، آخر يقول لواحد آخر صل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، صل على رسول الله، وهذا كأنه لم يسمع. إي والله يا إخوان، والله أنني أشفقت عليه، مسكين غافل ولا يتكلم، وبعد يمكن 5 دقائق كرر عليه هذا، وبعد سكت منه حتى فترة أيضا قليل، قال له: ماذا قلت؟ قال له: صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من هو؟ إلى هذا الحد. ما سبب هذا يا إخوة؟ الجهل، الجهل. والواحد يحلف ويقسم بالأيمان المغلظة، وربما يسفهه إذا كنت عندك سلعة تريد أن تبيعها ولا تريد أن تبيعها بالثمن الذي يناسب معه، يسبق ويشتمك. لما؟ الجهل، بخلاف من عنده نوع من العلم، ابتع واشتري في أي مجال، بس لا تغش، لا تخدع، لا تكذب، لا تزور، لا لا، ولا تحلف. ولكن الجهل، الجهل، ما من إنسان إلا هو يحتاج إلى أن يسعى في هذه الدنيا لطلب الرزق مثلا، لكن لابد أن يكون على علم. أي علم؟ علم الكتاب والسنة. كيف تقول، كيف تبتاع وتشتري؟ أكون صادقا، وسمعتم أن الصدق من ديننا، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب عكس ذلك. إخوتي في الله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طلب العلم فريضة، فريضة، ما هو اختياري، طلب العلم فريضة على كل مسلم، ويدخل في ذلك المسلمة، واجب، فريضة من فرائض الله. أنت مطالب أن تعتقد العقيدة الصحيحة، فإذا كان بغير علم ستدعو الزيلعي، تدعو الهتار، وتدعو المناجي، وتدعو ابن علوان، أسماء كما تعرفونها، هذا من جهة شمالية، من جهة وابن علوان والعيدروس الذي قال بعضهم: شير الله يا عيدروس يا محيي النفوس. هذا علم، هذا عالم يقول هذا صحيح. أشعار وجدتها في كتاب: شير الله يا عيدروس، شير الله يا محيي النفوس. أستغفر الله، هل هذا عنده علم من الكتاب والسنة؟ قال الشعر، لكن هل عنده نور من الكتاب والسنة؟ ما عنده علم. الذي أيضا يذهب إلى الكهان والمشعوذين عنده علم؟ عنده ظلام، يجب أن يستنير بنور العلم. فالعلم إخوتي في الله، ولا يمنعك أن تبتاع وتشتري، وأن تتعامل في أي مكان ما لم يكن ذلك المكان فيه من المحرمات. بيع والشراء حلال، معاملة، أي عمل من الأعمال المباحة، لكن لا بد من العلم. 24 ساعة كلها في الدنيا، هذا خطأ يا إخواني، خطأ هذا، أن يكون الإنسان حياته، يومه وليلته كلها عمل في الدنيا فقط. أين الصلاة؟ يذهب الإنسان والبعض سبحان الله في أعمال الدنيا حريص ومفتن لها، وأعمال الآخرة ما كأنها إلا أشياء إضافية فقط. يصلي صلاة، نسأل الله العافية. فيا إخوتي في الله، الصلاة من أركان الإسلام، والصيام من أركان الإسلام، الإحسان إلى الجار حث وأوجبه الإسلام عليه. كيف تفعل وكيف تصلي وكيف تصوم، كيف تعامل جيرانك، كيف تربي أولادك، كيف تمشي في هذه الحياة وأنت مسلم ومطالب أن تمشي على ما يرضي الله عز وجل. إذن لابد من العلم. والبيع والشراء من طالب علم يختلف عن إنسان آخر ليس طالب علم. غش وقول زور وحيل وبهتان، ما يعلم بذلك إلا الله عز وجل. فما يمكن يا إخوتي في الله إلا ولا سعادة لنا إلا بدين الإسلام، ولا يمكن أن نسير مسارا صحيحا سليما مستقيما إلا بالعلم. العلم علم الكتاب والسنة، مكان ما يدرس ومكان ما يلقى. كم من طلاب علم والحمد لله يأتون من أبعد من هذا المكان إلى مسجد السنة وإلى مسجد الإيمان، أماكن قاسية يذهبون إلى تلك الأماكن، ذاقوا حلاوة العلم، ذاقوا حلاوة العلم، وذاقوا طاعة الله على علم وبصيرة عرفوا. ولذلك سيرهم من هذه الأماكن البعيدة ما يرون ذلك خسارة عليهم، بل يرونه هينا عندهم. وبالنسبة لسير السلف فيها ما لذ وطاب، كيف اجتهادهم، كيف رحلاتهم. وطالب العلم لما يطلع على شيء من ذلك يستهين بهذه المسافات القصيرة. فيا إخوتي في الله، أوصيكم بتقوى الله على بصيرة وسمعتم. إذا كنت تصر، إذا أنت غفرت بفائدة تبصرك بالله عز وجل، تحس بفرح عندك، اعلم أنك مؤمن وقلب حي عندك. وإن كان العكس فلا حول ولا قوة إلا بالله. بادر نفسك، اسرع، اسعف نفسك إلى تلك الأماكن التي فيها حياة القلوب. لو رأينا إنسانا يتخبط في جسمه تعبان مثلا مريض، أطرف واحد من أجهل الناس يقال اسعفوا إلى المستشفى. ولو رأينا إنسان يتخبط في عقيدته وفي أخلاقه وفي سلوكه وفي عباداته، قل من يقول له اذهب يا أخي إلى العلم قليل، وإنما يعني قد يراه يعني متهتك في أخلاقه ولا يقول له إلا من رحم الله. وإلا لو أشار إليه ودله إلى طلب العلم، اطلب العلم يا أخي وسيكون لك خيرا بإذن الله عز وجل. أما بالنسبة للحيض يعني علل الأجسام، فأغلب واحد وأطرف واحد يقول لك اذهب إلى المستشفى وربما يساعده، لكن بالنسبة للأمراض الأخلاقية والعقائدية والسلوكية والعبادات وغيرها قل من يرشد وقل من يعرف من يعالجها إلا من رحم الله. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه. وحديث واحد أورده الشيخ الألباني في صحيح الجامع يقول بالنسبة عن البعد عن العلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من بدا جفا، أي من سكن البادية حتى ولو كان في المدينة وهو بعيد عن العلم يعتبر بادية، من بدا جفا. والمراد بذلك البعد عن العلم والتذكير. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. انظر، اذهب إلى سماكين أهل السمك الذين دائما فيه وبعيد عن العلم. ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن. انظر، الذين همهم مثلا المناصب والكراسي، ولو حصلت منهم مثلا بعض المحاضرات والتنبيهات يعني بعيدة عن مثل هذه المواعظ التي تلين القلوب وترققها، والتي تصل العبادة لربها، والتي تزهدهم في الدنيا التي هي المصائب كلها دنيا فتنة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أما عن رحلتنا إلى صنعاء وصعدة، فقد كانت من فضل الله من أحسن الرحلات، كانت فريدة في نوعها، وإذا أحرزتم بالتفاصيل فأنا أرى أن تكون على أخينا الفاضل الأخ محمد بن سعد، فقد كان معنا والحمد لله من بدايتها إلى نهايتها، وإن شاء الله في الأسبوع القادم في مسجد فاطمة إن شاء الله بعد صلاة العشاء يقوم ويصف لإخوانه الرحلة، فهو إن شاء الله بها جدير. لكن لا بأس أن أذكر لكم بعض النقاط سريعا وتأخذونها مفصلة في الأسبوع القادم إن شاء الله. كانت كما قلت من أروع الرحلات، رحلة مريحة جدا، والحمد لله كان طابعها الألفة، وكنا نحو 14 من حليلة، ثم صحبنا من صنعاء إلى صعدة، فوصلنا إلى نحو من 50، إلى نحو من 50 في 4 سيارات والحمد لله. وأحب الشيخ ذلك اللقاء حبا جيدا وارتاح له وخبر الطلاب، وكانت الليلة الأولى محاضرة لي وقد سجلت، وعسى أن تأتيكم إن شاء الله مسجلة في الشريط. وكانت الليلة الثانية إجابة من الشيخ حفظه الله على أسئلة، هذه الأسئلة كانت للمسافرين للزوار والضيوف، قلنا يا إخوان ننوي برحلتنا طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ننوي به طلب العلم والزيارة في الله والدعوة إلى الله، ومن كان عنده رحم وكان بعضهم عنده أرحام وصلة الرحم حتى ننال من الله الأجور العظيمة على كل نية. فالذي عنده سؤال منكم محتاج إلى الإجابة عليه يقدمه هذا، وأنا مع الإخوان الضيوف جزاهم الله خيرا، فكتبنا أسئلة وصلت إلى 50 سؤالا، وكانت أيضا وكانت أيضا من الأسئلة والمسائل العويصة، ما كان سهلا، قلنا هذا قد أجاب فيه كذا والجواب فيه كذا واللي فيه عسر وصعب، كتبنا وصلت إلى 50. وفي أثناء إجابة الشيخ كانت تفيد إلينا أيضا أسئلة من الطلاب، فكنا ننتقي منها الأسئلة المهمة المهمة كلها بمجموع الأسئلة، وصلت إلى 71 سؤالا، وجاءت أسئلة كثيرة من الطلاب بعضها واضحة ألقيناها على الماصة، والمهمة قدمناها، فتفرغ الشيخ حفظه الله للإجابة على الأسئلة، ووقف دروسه بعد الظهر وبعد العصر وبعد المغرب 3 حلقات وهو يجيب على الأسئلة حتى أنهاها حفظه الله وجزاه الله خيرا، أيضا مسجلة وستأتيكم إن شاء الله، هم يرتبونها وسيرسلون بها بعدنا وتكون إن شاء الله في التسجيلات، وأنا أيضا أنصحكم على اقتنائها وعلى الاستفادة منها، فإن أسئلة كما وصفها الشيخ حفظه الله بأنها قوية في بابها، لأنه كان يقول هل هذه الأسئلة قد أجبنا عليها في بعض المحاضرات وفي بعض الدروس، وفي قلنا إن شاء الله ستراها ما أخترنا إلا المسائل العويصة. فعلا لما انتهى شهد وقال بأنها قوية في بابها، وقال لي 14 لا أجيب على الأسئلة وأهتم بالدروس، لكن لما كانت هذه الأسئلة مفيدة وقوية في بابها تفرغ لها وارتاح لها جزاه الله خيرا. فهي رحلة 70 إذا أضفناها إلى الأسئلة 70. ونرجو الله عز وجل أيضا أن يهيئ لكم الرحلة 100. لنا 100 سؤال قبل 10 سنين قدمناها للشيخ الألباني في الأردن، ونصر الكلام كان يقول هذه الأسئلة ما قد وجدت عليها في كتبي؟ قلت له لا. قال قل. فطرحت عليه الأسئلة، ولما أوشك على الانتهاء قلت له هل كما قلت لك يا شيخ؟ قال نعم. أسئلة عويصة، والذي يفهم من العلم ما يقدم من الأسئلة إلا ما كانت عويصة في بالها. فتلك رحلة 100، 100 سؤال في 5 أشرطة قبل 10 سنين تقريبا، ومبوبة في أبواب شتى، في العقيدة، في العبادات، الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيوع والحضانة والرضاعة والمواريث إلى غير ذلك. ما ذهبت إلا وهي مجهزة في مذكرة صغيرة، وهذا تنفيذا لقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولقوله سبحانه وفوق كل ذي علم عليم. والنبي موسى عليه السلام لما أخبر أن هناك رجل هو أعلم منه رحل إليه وهو نبي، وقال ما قص الله عنه في